حصريا على موقع djkimo.com. بيخطر على بالي ما بقتش خلاص بالنسبة لي بتمثل شيء بتمثل شيء. لو حد عليك مرة سألني بزهق والسيرة بتخنقني وبحس بدي ما بقتش اتمهد ولا بسرح في صحيت ما بقول عينك في عينيا وبصالك ومش شايفاك. تلقاني على زي ما سبتني في مكاني من يوم ما مشيت من يوم ما مشيت. لا مشاعري عليك يوم بكتني ولا حتى الغيبة دي خلتني في يوم حنيت في يوم حنيت. ما بقتش اتنهد ولا بسرح في الماضي عينك في عينيا وبصالك حصريا على موقع djkimo.com.